بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الاثنين الموافق للسادس من شهر رجب من عام 1443. درسنا هذا في تفسير ابن أبي زمنين وفي سورة الكهف في نهاية السورة، نقرأ إن شاء الله ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. نبدأ على بركة الله، تفضل اقرأ شيخ. الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله جل وعلا في حكم التنزيل: وتركنا بعضهم يومئذ يمول لبعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قال رحمه الله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني يوم يخرجون من السد، ونفخ الصور فجمعناهم جمعا، والصور قرن ينفخ فيه صاحب الصور، الذين كانت عيونهم في غضان عن ذكري، كانت على عيونهم غشاوة، غشاوة الكفر، وكانوا لا يستطيعون سمع إلا يسمعون الهدى بقلوبهم. أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون أولياء، يعني من عبد الملائكة. يقول: أفحسب أن تتولاهم الملائكة على ذلك، أي لا يتولونهم، وليس بهذا إمرتهم، إنما إمرتهم أن يعبدوني لا يشركون بي شيئا. إن أعددنا جهنم للكافرين نزلا، أي منزلا. قال محمد: يقال أعددت لفلان كذا، أي اتخذته عتادا له، والعتاد أصله ما اتخذ ليمكن فيه. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المؤلف أراد أن يربط هذه الآية بما قبلها، وهذا يعني ذهب إليه بعض المفسرين، أن قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هذا يعني في آخر الدنيا، أو نقول في ظهور علامات الساعة الكبرى، وهو أن من علامات الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج، وأن في خروجهم يعني تبدأ مراحل الآخرة. قال تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، اللي هم هؤلاء الطائفتان يأجوج ومأجوج، وهما يعني قبيلتان من بني آدم كما تقدم، أنهم يموجون في الأرض، ثم بعد ذلك نفخ في الصور وجمعناهم جمعا. هذا رأي بعض المفسرين، وربط بذلك الآية بما قبلها. هناك رأي آخر، وهو أن قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، هذا يعني في يوم القيامة، وهو النفخة الأولى، نفخة الخراب، خراب الكون، ثم إنه يعني الناس يموج بعضهم ببعض، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور، وقال ثم يجمعون. يعني هناك رأيان للمفسرين. الرأي الأول أنها متعلقة بما قبلها، وهي خروج يأجوج ومأجوج، وأن المراد بتركنا بعضهم يموج في بعض هم هؤلاء، هم يأجوج ومأجوج. الرأي الثاني يرى أن تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض هم الخلق عموما، هم الخلق يوم القيامة، وأنه من يوم القيامة أنهم يموج بعضهم لكثرتهم، يموج بعضهم كموج البحار، يموج بعضهم في بعض، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور فيجمعون. أي نعم. ولذلك هذا يعني الرأي الأول يدل عليه ما قبل الآية، وهو الحديث عن السد وانفتاح السد ويأجوج وماجوج. الرأي الثاني يؤيدهما بعد الآية وهو قوله عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. فهذا رأي وهذا رأي وكلها تحتمله الآية تحتمل الآية. طيب قال الصور ما هو؟ قال قرن ينفخ فيه صاحب الصور اللي هو سرافيل الموكل بالنفخ في الصور. نعم قال صلى الله عليه وسلم كيف أهنى وصاحب القرن نعم أخذ بالقرن وقد حنى جبهته وأصغى أذنه ينتظر أن يؤمر. أيه. طيب قال هنا فجمعناهم جمعا قال هنا بعدها الذين كانت أغنياء نعم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. قال كانت على أعينهم غشاوة والكفر. نعم الغطاء يعني الإعراض وإن كانوا يبصرون لكن لا يبصرون الحق في غطاء عن ذكري غشاوة وكانوا لا يستطيعون سمعا أي لا يريدون سماع الحق فهم لا يبصرون الحق ولا يسمعون الحق. هذا معنى. طيب يقول أفحسب الذي كفر يتخذ عبادي من دوني أولياء أي ما المقصود بالأولياء هنا؟ فسرها بالملائكة. هذا تفسير لبعض المفسرين وهذا يسمى عند المفسرين المتقدمين هذا تفسير جزئي يعطيك بعض المعنى لأن كلمة أولياء عامة فيعطيك يقول مثل أنهم اتخذوا الملائكة أولياء وهؤلاء اتخذوا عزيرا مثلا وهؤلاء اتخذوا عيسى وهؤلاء اتخذوا كذا فيقول إيه من عبد الملائكة يعني من عبد كأنها يعني يقول مثل من عبد الملائكة أفحسبوا أن تتولاهم الملائكة عن ذلك لا يتولونهم وليس بهذا إمرتهم يعني ليس لهم أمر بهذا وليس لهم يعني قدر على هذا. نعم قال إنا اعتدنا يقول اعتدنا التاء أصلها دال قلبت تاء لصعوبة النطق بالدائل فأبدلت اعتدنا أعددنا من العدة أصلها أعدد الشيء يعني جعل هناك عدة له. قال للكافر جهنم نزل المراد بالنزل هو ما يعد للضيف نزل وأصله ما يعد للضيف وهو المنزل والمكان الذي يهيئ للضيف مع طعامه. فالله يعني على هذا الأسلوب السلوب تهكم استهزاء بهم وإلا أي وجه للنزل وأي وجه يعني للضيافة لمثل هذا. طيب قال محمد يقال أعددت لفلان كذا أي اتخذته عتادا له والعتاد أصله ما اتخذ ليمكث به يعني المكان الذي يهيئ للشيء تقول أعددت لك هذا المكان أعددت لك هذا المجلس أعددت لك هذه الغرفة يعني هيأتها لك. فهذا معنى أن أعتدنا للكافرين وقد يراد به العتاد وهي آلات العذاب ونحوها التي يتعذب بها أعتدنا للكافرين أو نحو ذلك. أي نعم. طيب قل هل أنبئكم نعم تفضل اقرأ. قال قوله قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا هم أهل الكتاب فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا هي مثل قوله ومن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم. نفس الكلام يعني هل هم أهل الكتاب؟ نقول هذا تفسير نعم تفسير بجزء يعني جزء من المعنى العام وإلا هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا هذا يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم كل وأهل البدع حدث ولا حرج الذين أهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله وبدأوا يتعبدون الله ببدع محرمة لا تجوز هذه كلها يدخل في هذا المعنى أنهم يعني يدخلون في الأخسرين أعمالا كما سيأتي بيانه الأخسرين أعمالا هؤلاء هم مثل ما يفعله ممن يعني ابتدع في دين الله بعض الصلوات وبعض الأعمال وبعض الأفعال التي لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا المعنى. طيب نواصل الآية صلى الله عليه قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال رحمه الله تعالى قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الفردوس جبل في الجنة تتفجر منه أنهار الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أي تحولا. قال محمد يقال قد حال من مكانه حولا. قل لو كان البحر مدادا القلم يستمد منه للكتاب لكلمات ربي لعلم ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا به مددا أي آخر مثله من باب المدد. قال محمد مدد منصوب على التمييز. قل إنما لبشر مثلكم يوحى إلي أنما إله إله واحد وذلك أن المشركين قالوا له ما أنت إلا بشر مثلنا. فقال الله قل إنما لبشر مثلكم يوحى إلي أنما إله إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخاف البعث فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يخلص له العمل. قال يحيى عن الفرات بن سلمان عن أبي الكريم الجزري عن طاووس أن رجلا قال يا رسول الله إني رجل أقف المواقف أريد وجه الله أحب أن يرى مكاني فلم يرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فنزلت هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه إلى آخرها. طيب يعني هذه خاتمة السورة يعني في لما ذكر الله حال أحوال الكفار والمبتدعين وغيرهم يعني يوم القيامة عطف عليه حال المتقين وحال الصالحين وهذه طريقة القرآن بين الترغيب والترهيب في آيات كثيرة. طيب يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يقول الفردوس هذا حديث أبي هريرة موقوف على أبي هريرة ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الفردوس جبل في الجنة تنفجر منه أنهار الجنة. هو دائما يعني الحديث التي تكون يعني من علوم الغيب يعني هذا غالبا يتأخذ حكم الرفع إذا قالها الصحابي لأن الصحابي لا يمكن أن يتجرأ ويقول شيئا من علوم الغيب من نفسه وإنما يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأشياء التي يعني العقل لا يصل إليها بمجرد العقل وإنما بالسمع فهذه تأخذ حكم الرفع. فهذا إذا ثبت هو يقول رواه البخاري مرفوعا زين. فقد تكون هذه التي ذكرها الرواية هنا عن يحيى بن موقوف لكن في رواية عند البخاري مرفوعة نعم جبل في الجنة وهم قالوا أن الفردوس هو أعلى مكان في الجنة وفوقه سقف فوق وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. هذه كلمة الفردوس هذه هل هي عربية أو غير عربية؟ بعضهم قال إنها معربة وأنها ليست عربية على هذا يعني هذا جرنا إلى الخلاف هل القرآن فيه عربي أو فيه أو ليس فيه عربي. هذه مسألة يعني فيها خلاف فيها أقوال العلماء. الصحيح منها أن القرآن كله عربي وأن الكلمات التي في القرآن يقال أنها مثلا بلغة كذا بلغة كذا أنها من باب التوافق يعني فردوس مستعمل عندهم ومستعمل عندنا ومثل ناشئة يقول لك ناشئة معناها قيام بلغة الحبشة نقول هم يقولون ناشئة ونحن نقول ناشئة فتوافقت اللغتان قالوا أنها ليست عربية وإلا القرآن. حتى لو قلنا أن القرآن فيه ألفاظ يعني ليست عربية فهي قليلة عجمية قليلة جدا ليس لها الشاذ لا حكم له الشاذ لا حكم لا يلتفت يعني الشيء قليل العبرة بالكثرة. طيب يقول خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قال لا يريدون التحول والانتقال منها لما فيها من النعيم العظيم. طيب ثم ختم الله سبحانه السورة بسعة علمه سبحانه وتعالى وأنه لا يحد بحد. يقول لو كان البحر مدادا القلم يستمد منه للكتاب يعني يؤخذ من المداد للقلم فيكتب به الكتاب لكلمات ربي أي لعلم ربي الذي يتكلم سبحانه وتعالى ولا يعني يحد بحد كلامه، لنفد البحر الذي قال. وفي آية لقمان قال يعني من بعد سبعة أبحر ما نفد كلمات الله. نعم، وهنا قال لا ما نعم قال أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، نعم ما انتهى. وهذا يدل على سعة كلامه، لو أنه لا يحد بحد. ولذلك قال أسألك باسم، يعني جاء في حديث قال أن يعني كلمات الله التي ليس لها حد معين، حتى في أسمائه، حتى أسماء الحسنى سبحانه وتعالى ليست محصورة بشيء ولا كلمات محصورة بشيء سبحانه وتعالى. طيب قوله قال إن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يقول هذه لها سبب نزول ذكر هنا، أن رجل قال يا رسول الله إني رجل أقف المواقف. لا، هذه قال يعني المشركون قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا، فرد الله عليهم قال قل إنما أنا بشر، لكن الفرق أني يوحى إلي بهذا الوحي، اسمعوا هذا الوحي وتدبروا وتأملوا. طيب قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه استدل بها بعض أهل العلم على الإخلاص في العبادة والبعد عن الرياء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن الرياء أن يزين الرجل صلاته لما يرى من نظر رجل آخر، إيه نعم هذا، أو يتصدق بصدقة ليرى الناس أنه يتصدق، فهذا لا يدخل في هذه، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب هذه خاتمة السورة، سورة جليلة عظيمة، وقفنا معها عدة جلسات في لقاءاتنا الماضية، و الحقيقة من السور العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ذكر الله فيها عددا من القصص التي لم تتكرر في القرآن أبدا. وجاءت الحديث بفضل هذه السورة، وأنها تعصم من الدجال، وأنها تعصم من الفتن التي أعظم الفتن فيها فتنة الدجال. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم يعني نبتدئ إن شاء الله بسورة مريم بإذن الله. الله موفق والهادي لسواء السبيل.